بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد يا الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، وهي قد خصت بالحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر. وفي هذه الحلقة، وهي الحلقة 43، أتحدث عن حادثة مهمة جرت في مصر، هزت الرأي العام المصري والغربي، وكان لها ردود فعل متفاوتة في مصر والعالم الغربي، وهي حادثة دنشواي. دنشواي حادثة صغيرة نسبيا في المكون العام للأحداث المصرية آنذاك، لكني اخترت الحديث عنها وفي حلقة مفردة كاملة لأهميتها وخطورة الحديث حولها. هي الحادثة في نفسها حادثة صغيرة جدا، ضخمها الإنجليز وتضخيما لا مبرر له، وعاقبوا الفلاحين المساكين، ما أقول متورطين، ما تورط الفلاحون أبدا، المتهمون زورا وبهتانا في هذه الحادثة أشد أنواع العقاب للا شيء تقريبا. وفتح الإنجليز على أنفسهم بابا من أبواب جهنم، وذلك لأن الحركة المصرية نشطت جدا عقب هذه الحادثة، وكان وراءها ما وراءها إلى أن جرت ثورة 1919 بعد ذلك. هذه الحادثة جرت سنة 1324 هجرية، 1906 للميلاد، تقريبا قبل 106 سنوات. هذه الحادثة حادثة مؤثرة عاطفيا صعبة. كان هناك قرية اسمها قرية دنشواي في المنوفية، وكان هناك ضباط انجليز متوجهون من القاهرة الى الاسكندرية، فوقفوا في منوف يستريحون كالعادة، يعني عندهم محطات، ما كان امر مثل الان. فوقفوا، ودنشواي مشهورة بابراج الحمام وتربية الحمام، يعني ابراج الحمام فيها كثيرة، واراد طلب الضباط الانجليز من مدير المديرية، هذا طلب منه أن يتوجه إلى دنشواي ليصيدوا، فوافق المدير وجهز لهم العربات وأرسلهم إلى دنشواي. هؤلاء ليست هذه أول مرة، كان قد جاء قبل ذلك ضباط ليصيدوا، فكانوا تخطئ طلقاتهم، تصيب أجران القمح، المكان الذي يوضع فيه القمح، يشتعل المخزن القمح، أو يجرح الناس أو كذا، يعني طلقات رصاص منطلقة وراء الحمام. فلما رأى أهل دنشواي هذا، حذروا الضباط، قالوا لهم لا تأتوا إلينا، لا تصيدوا، لا تفعلوا فعلكم الذي تفعلونه كل عام، ما أبيهوا لهم وما استجابوا لهم. ضباط فيهم غرور ويرون أن البلاد بلادهم وأنهم احتلوها بقوة السلاح وكذا، فيهم غرور شديد، ما التفتوا إليهم. فماذا حدث؟ حدث أن الضابط وهو يحاول أن يصيد الحمام أصاب امرأة مصرية فجرحها، وأحرق جرنا للقمح، أحرقه. فهنا لما رأى الأهالي ذلك انزعجوا، امرأتهم مصابة بدمائها وجرن القمح مشتعل نارا، فهجموا على الضباط، أصابوا رجلا اسمه كابتن بول، أصابوه في رأسه إصابة ليست مميتة، وهرب اثنان من الضباط ليطلبان نجدة. كابتن بول مشى في الشمس وكان وقت حارا إلى أقرب مركز وهو بجراحه، أصيب بضربة شمس توفي في الطريق. هذه قصة، كلها قصة محدودة صغيرة جدا لا قيمة لها في سياق الأحداث يعني الكبيرة في مصر آنذاك، ضخمها الإنجليز تضخيما ليس له نظير. أقاموا محكمة ظالمة جدا لهؤلاء الفلاحين المساكين الذين قاموا يدافعون أنفسهم، ومن منطلق من مات دون عرضي فهو شهيد، من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون عرضي فهو شهيد، من قتل دون أرضي فهو شهيد. ما فعلوا شيء مساكين هؤلاء. كونت المحكمة برئاسة بطرس غالي الذي قتل بعد ذلك نكالا بفضل الله تعالى، لأنه حكم على الفلاحين ظلما وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، حكم على الفلاحين ظلما فقتل بفضل الله تعالى بعد سنيات قليلة جدا، أقل من 3 سنوات، وهو الذي وقع اتفاقية السودان، سأتي على تفصيل هذا. المهم برئاسة هذا وهو نصراني وثلاثة نصارى آخرون بريطانيون ومسلم واحد هو أحمد زغلول شقيق سعد زغلول، فتحي زغلول شقيق سعد زغلول. للأسف شقيق سعد زغلول هو الذي كتب الحكم، ورئيس المحكمة وهو مصري صادق على الحكم، وكان حكما همجيا عجيبا غريبا. اسمعوا حيثيات الحكم. صدر الحكم بإعدام 4 فلاحين شنقا، 4 فلاحين شنقا، ونفذ وحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على 2، وبالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما على 1، وبالأشغال الشاقة ل7 سنوات على 6، وبالحبس والشغل مدة 1 والجلد 50 جلدة على 4، وبالجلد 50 جلدة على 5 أفراد، على أنه المرأة التي جرحت ماتت رحمة الله تعالى عليها وما ذكروا دمها بشيء، وعلى أن تقرير الطبيب الشرعي يثبت على أن الوفاة لم تكن بسبب الجروح الذي أصيب بها هذا الضابط البريطاني، إنما كان سبب ضربة شمس بطول المسافة، ومع ذلك صدر هذا الحكم الظالم والظالم جدا ونفذ هذا الحكم. أنا أريد أن أذكر عبارات مصطفى كامل رحمه الله تعالى، كان حيا آنذاك قبل أن يموت بسنة وشيء، كتب مقالة عن هذا الموضوع أرسلها إلى فرنسا وترجمت بعد ذلك ونشرت في جرائد إنجليزية، مقالة رائعة جدا. يقول اجتمعت المحكمة في يوم 24 يونيو 1906، سنة 1324، وأي محكمة؟ محكمة استثنائية لا دستور يقيدها ولا قانون يربطها، وأغلبيتها الإنجليز. المحكمة هذه لها جذور. اللورد كرومر الذي كان لما دخل احتلال الإنجليزي مصر عين معتمدا بريطانيا، رأى أن المحاكم في مصر لا تفي بحاجة البريطانيين، يريد محاكم تصدر أحكاما أشد وأقوى، اخترع محكمة عسكرية تحكم ولا معقب لحكمها ولا استئناف لحكمها، حكم نهائي، وذلك لكي يحاكم من شاء من المصريين في هذه المحكمة الذين قد لا تعاقبهم المحاكم المصرية المعاقبة التي يرتئيها كرومر. رأيتم الظلم والهوان؟ هذه المحكمة هي التي عرض عليها هؤلاء المتهمون الفلاحون المساكين في زمن كرومر، كان كرومر ما زال موجودا. طيب فيقول قضت هذه المحكمة 3 أيام في نظر القضية فقط، وتبين أن الضباط الإنجليز هم الذين هاجموا الفلاحين بصيدهم في ممتلكاتهم، وأن الفلاحين هجموا على الإنجليز بوصف أنهم صيادون يختلسون الصيد لا ضباط بريطانيون، كما قيل في دعاوى المحكمة أن قتل هؤلاء لأن قتل هذا لأنه ضابط بريطاني، لا قتل هذا لأنه وما قتل أصلا، جرح لأنه اعتدى على فلاحين مساكين. واعترف أمام المحكمة أطباء إنجليز، بينما الدكتور نولن الطبيب الشرعي للمحاكم، بأن كابتن بول مات بضربة الشمس وأن جراحه لم تكن كافية لإحداث الوفاة. اسمعوا المهزلة. لم تترك المحكمة إلا 30 دقيقة لأكثر من 50 متهما ليقولوا ما عندهم، 30 دقيقة ل50 متهما، يعني كل متهم عنده قرابة يعني 30 ثانية ليتكلم، تصوروا. وأبت سماع أقوال أحد رجال البوليس، حيث أكد أن الضباط الإنجليز أطلقوا العيارات النارية على الأهالي، وبنت حكمها على تأكيدات الضباط الإنجليز الذين كانوا سبب في المعركة والذين يعتبرهم العدل في كل بلد خصوما للمتهمين. وفي يوم 27 يونيو صدر الحكم بشنق 4 من المصريين، وبالأشغال الشاقة المؤبدة على 2، وبالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما على 1، وبها لمدة 7 سنوات على 6، وبالحبس مدة عام مع الجلد على 3، وبالجلد على 5، وقد جلد كل واحد من هؤلاء 50 جلدة بكرباج له 5 ذيول، تصوروا كرباج خطير وصعب، و50 ومع ذلك له 5 ذيول. وقررت المحكمة في حكمها تنفيذ الحكم في اليوم التالي مباشرة فقط، وبحيث لم يمضي إلا 15 يوما فقط بين الواقع وبين تنفيذ الحكم. نصبت المشانق وأحاطت عساكر الدراغون الإنجليزية بالمحكوم عليهم، والتفت الخيالة المصرية للأسف حول الإنجليز، وتولى المستر ميتشل مستشار الداخلية، يعني الوزير الداخلية، لأنه قلت أي مستشار إنجليزي في أي وزارة هو الوزير، ومعه مدير المنوفية أمر التنفيذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتقدم إليهما ابن لأول محكوم عليه بالشنق يريد أن يخاطب أباه، يكلم أباه، يعني وفلاحون موجود حول المسرح الإعدام. فرفض، رفض مدير المنوفية وميتشل رفض تنفيذ هذا الرجاء الذي هو أعز ما يريد الإنسان في آخر لحظات الحياة. انظروا الوحشية العجيبة. طبعا شنق رجل أمام أفراد عائلته، ولبث أفراد العائلة وأهالي القرية وهم عن بعد يملؤون الفضاء بصراخهم الممزق للقلوب، ثم جلد اثنان أمام الجثة. وتكرر هذا الأمر 3 مرات في حادث الشنق في منظر وحشي مهيج للعواطف. بكى منه بعض الحاضرين الأوروبيين بدموع الحنان وأبدوا النفور الشديد مما رأوا، وذهب كل واحد يكرر كلمة أحد المشنوقين قالها قبل أن يموت: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين. وطبعا هنا ماذا جرى أيها الإخوة والأخوات؟ الذي حصل أن الجرائد المصرية حصل انقسام كبير، الجرائد العميلة والمأجورة والجرائد التي يدفع لها تحدث حديثا غريبا في الحقيقة عن القضية، وجرائد الوطنية تكلمت وفضحت ما جرى. لكن أنا أريد ضروري جدا أن نتحدث عن ما تحدث عنه الجرائد العميلة، لأن القضية خطيرة وخطيرة جدا. اسمعوا، الجرائد هذه، أولا الجرائد الأجنبية في مصر اتهمت مصطفى كامل أنه وسع الهوة بين المصريين والجاليات الأوروبية بسبب هذه الحادثة، وحثت قادة المصريين على غرس التسامح في النفوس. تصوروا، يعني اتهمت المصريين مساكين هؤلاء بأنهم متعصبون دينيا وأنه ينبغي أن يكون لديهم تسامح. تسامح واحد يأتي ويقتل امرأة ويحرق جرنة من قمح أمام فلاحين مساكين ويريد أن يتسامح معه، أي تسامح هذا؟ وطبعا في مصر شنت الصحف الوطنية حملة قوية ضد تصرفات الاحتلال في حادث الدنشواي، وفتحت السياسة البريطانية بصفة عامة. وكان مصطفى كامل في باريس في مستشفى يعالج، ففضح القضية أيضا في باريس. وهنا بدأ استفادت الحركة الوطنية من هذه الحادثة في تقوية مركزها والمطالبة بمطالب عادلة لعموم الشعب المصري. لكن بعد الفاصل أريد أن أركز على أمر مهم جدا، وهو ماذا قالت الجرائد العميلة، لنعرف خطورة هؤلاء المنافقين في كل زمان ومكان. فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات. السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل الإخوة والأخوات. كنت ذكرت أن الجرائد الوطنية المصرية الجيدة تحدثت بقوة عن حادث دنشواي وأدانتها، لكن المهم وماذا تكلمت الجرائد العميلة. جريدة المقطم، وطبعا صاحبها نصراني شامي، أبرزت وجهة النظر البريطانية التي أكدت براءة الضباط وصفاء نياتهم. تصوروا، ونصحت الصحيفة أهل مصر بحصر القضية بين الضباط والأهالي الفلاحين في دنشواي وعدم التعميم. وقالت المقطم إن حكم القضاء صدر على أهل دنشواي جزاء ما جنت أيديهم وإجراء للعدل وحفظا للأمن والنظام. أرأيتم النفاق؟ وما فعل فلاحون المساكين شيئا يستحقون به هذا. لكن الجرائد إذا كانت مخالفة لخط الإسلامي في البلد، لخط الوطني في البلد، لخط المخلص في البلد، سميه ما شئت، تبرز هذه المقالات العجيبة، ويبرز النفاق في الجرائد، ويبرز المنافقون الذين لا يستطيعون الحديث إلا في جرائد عميلة، جرائد يساعدها الإنجليز وأعداء الأمة، جرائد يسمح بإصدارها أعداء الإسلام، فلذلك يتكلم هذا الكلام. وطبعا نزلت بحملة كبيرة جدا ضد مصطفى كامل، ووصفته بأنه متطرف وهجاس. هجاس كلمة مصرية يعني تعني أنه يعني رجل كذاب لا قيمة له، وأنه مستغل النفوذ لتحقيق المنفعة. يعني عجيب، حادثة واضحة كل الوضوح، وواضح ظلم بريطاني فيها، لكن أمر عجيب. والمقطم كتبت أيضا تقول أن تعصب المسلمين المصريين يشتد ويقوى. هو طبعا صاحبه نصراني شامي، ومصلحته أن يلقي بذور التفرقة بين المسلمين والقبط في مصر، وحتى أن الشباب صاروا يشترون أعداد مقطم ويحرقونها حتى لا تنتشر مثل هذا الكلام الفاسد. وأيضا كان يعني هذه كتابات حتى أثارت كتابات المقطم والوطن وبعض الجرائد الأجنبية في مصر، أثارت حتى بعض أعضاء مجلس العموم في بريطانيا. وانتبهوا، هذه قضية مهمة. سألوا إدوارد غراي هذا وزير خارجية في بريطانيا، إذا كانت دار المعتمد البريطاني في مصر تدفع لأصحاب هذه الجرائد حتى يتكلموا هذا الكلام. يعني حتى بعض أعضاء مجلس العموم في بريطانيا أدركوا مدى العمالة والنفاق لهذه الجرائد. لكن اسمعوا ماذا رد إدوارد غراي. قال: لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال، حتى لو توافرت لديه المعلومات الكافية فإنه سيتجنب الإدلاء بها. طبعا أن في فضيحة لأذنابهم وعملائهم في مصر. أيضا صحيفة مصر وصحيفة الوطن كانت تدار من قبل أقباط، اتخذتا موقفا ذا صبغة دينية من القضية كلها، ومتعاطفة مع البريطانيين ومعاديا لأهالي دينشواي، واتهمت أهالي دينشواي بالتعصب الديني، إن الله وإنا إليه راجعون. الذي دفعهم إلى معاملة الضباط البريطانيين بوحشية لأنهم نصارى كفار. وطبعا القضية ليست كذلك، القضية ما كان يخطر بال الفلاحين من هؤلاء الذين أمامنا، لا أكثر مما كان يخطر بالهم المرأة المدرجة بدمائها والجرن القمح المشتعل نارا. يعني هذه قضية مهمة. وطالبوا، اسمعوا، واستثمرت الصحيفتان القبطيتان الحادثة لتوضيح حسن نية الأقباط تجاه بريطانيا، وإثارة مسألة حرمانهم من تولي بعض الوظائف في مصر يعني، ومطالبة اللورد كرومر بالحزم وإلغاء الصحف المناوئة يعني الإسلامية والوطنية حتى تعود السكينة إلى البلاد. وكلام طويل يعني يبين النفاق وخطورة النفاق. وحدث طبعا أن هاجمت الصحيفة قبطية مصر والمصريين والمسلمين منذ أن وطئت أقدامهم أرض مصر. يعني استغلوا القضية بقوة في نفث أحقادهم وسمومهم في المجتمع المصري. وحتى أنهم لم يسامحوا من دخل الحزب الوطني من أقباط، هناك بعض الأقباط دخلوا الحزب الوطني فسموهم وصفوهم بالشذوذ، وأطلقوا على ويصى واصف أحد الأقباط المصريين الوطنيين الذي انضم للحزب الوطني، أطلقوا عليه اسم يهوذا الاسخربوطي. يهوذا الاسخربوطي طبعا اسخريوطي أو اسخربوطي، هذا رجل يعني هم يزعمون أنه باع عيسى للرومان وصلب عيسى، ونحن نعلم أن عيسى لم يصلب ومعاذ الله، والله سبحانه نجاه. لكن يعني يصفون ويصى واصف بانتماء الحزب الوطني مثل يهوذا هذا وانتمائه للرومان ولليهود أعداء المسيح. وطبعا وجدوها فرصة للهجوم على جميع الرموز الإسلامية المناوية لهم في مصر وعلى الدين الإسلامي نفسه، وصار هناك تطورات سأذكرها إن شاء الله تعالى. طبعا الذي حدث، كوفئة هذا بطرس غالي عليه من الله ما يستحق، كوفئ بأنه كان زعيم للمحكمة، رقي ليصير رئيس وزراء مصر. تصوروا رئيس وزراء مصر في بلد المسلمون فيه أكثر من 93-94% يكافئ مثل هذا ليكون رئيسا للوزراء. وحملت اللواء ومعها بعض الكتاب، وتكلم العقاد أيضا على هذا التعيين، وقال أنه إهانة للشعب المصري وكأنه ليس في أحد مسلم يصلح لتولي هذا المنصب. يعني كلام طويل. أريد أن أختصر لإخواني وأخواتي. أيضا ألدون غورست هذا مهم، هو المعتمد البريطاني في مصر، في تقريره قال، اسمعوا، قال إن الصحف دأبت على نشر الأقوال التي يراد بها تهييج التعصب الديني بين المسلمين والنصارى من المصريين، أو بين المسلمين من المصريين والأوروبيين. هو أمر شديد الخطر على بلاد يختلط فيها الأوروبيون والوطنيون من نصارى ومسلمين ويمتزجون. يعني حتى ألدون غورست رفض ولو باب المصلحة لبريطانيا هذا الذي يجري من قبل جرائد الأقباط ومن قبل جرائد النصارى الشوام. طبعا لما جاء بطرس غالي ماذا يصنع ليوقف هذه الحركة من الجرائد الوطنية ضد دنشواي وضد الممالأة الإنجليز والكامل؟ قيد الحريات الصحفية، أعاد بعث قانون المطبوعات كان في القرن الماضي بالنسبة لذلك الزمان وقرن قبل الماضي بالنسبة لنا بعد الاحتلال الإنجليزي، أعاد بعثه ليقيد الصحف الإسلامية والصحف الوطنية. وحكومته اتخذت قرارات صعبة كان لها أثر في الساحة، مثل قانون النفي الإداري الذي بموجبه نفي بعض الزعماء داخل وخارج مصر. أيضا هو الذي ترأس محكمة دنشواي وحكم ظلما، هو الذي حاول مد امتياز قناة السويس كما ذكرت في الحلقة الماضية ظلما وعدوانا على المصريين، ضيق على الطلبة حتى يمنعهم من الاشتغال بالسياسة حتى لا يزعجوا البريطانيين أسياده. أيضا هو الذي وقع اتفاقية السودان سنة 1899 1315 هجرية، وكان فيها ظلم فادح وكبير جدا للمصريين، وكان وكيلا لوزارة الحقانية أي وزارة العدل، كان سمى الوزارة الحقانية، هو الذي وقعها. هذه العوامل كلها اجتمعت، والتهييج القبطي الشديد أيضا اجتمع ليقوم رجل طالب مصري اسمه إبراهيم ناصف الورداني مسلم ليقتل بطرس غالي في حادثة قوية هزت مصر آنذاك. قتله لا ريب أنه كان انتصارا للحريات، انتصارا للحقوق، وانتصارا لأهل دنشواي المساكين الذين قتلوا ظلما وعذبوا وسجنوا وفعل بهم الأفاعيل، كانوا يستحقون القتل لا ريب ولا شك في ذلك. لكن طبعا الأقباط قتل رمزهم الأول في مصر، وثارت مشكلة في مصر آنذاك. اجتمع الأقباط في أسيوط في 1911 في مؤتمر قبطي، وأصدروا فيه قرارات يعني أقل ما توصف بأنها بعيدة عن الحكمة واللياقة واللباقة. وبفضل الله تعالى حتى الأقباط العقلاء لم يوافقوا على هذه القرارات، منهم البطريرك لم يوافق على قرارات المؤتمر القبطي، ومنهم ابن بطرس غالي، وكان أكبر ضربة للمؤتمر القبطي بفضل الله تعالى أن ابن بطرس غالي لم يوافق على قرارات هذا المؤتمر القبطي. وليس بمصلحتنا طبعا ولا مصلحة المسلمين أن يحصل هياج بين الأقباط والمسلمين، لأن المصلحة هي السكون وعدم إثارة هذه المشكلات، لكن هم الذين أثاروها يوم قتل بطرس غالي، وزعموا أن بطرسا قتل لأسباب دينية. وللأسف ردد ذلك روزفلت يوم جاء إلى القاهرة كما ذكرت في الحلقة الماضية الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بينما بطرس ما قتل لأسباب دينية، قتل لأسباب سياسية لأنه رأس المحكمة ولأنه وقع اتفاق السودان ولأنه ضيق على الصحف ولأنه ضيق على الطلبة ولأنه أصدر قانون النفي الإداري، هذا أسباب قتل بطرس غالي. فكلامهم غير صحيح. ولما رفض أعيان القبط العقلاء هذا قرارات هذا المؤتمر عقد مؤتمر مصري ردا على المؤتمر القبطي، هو مؤتمر إسلامي وكان مؤتمرا عاقلا، وذكر فيه خطباء المؤتمر أنهم لا يريدون فتنة بين المسلمين والأقباط في مصر، وأنهم يريدون الهدوء والسكينة، وأبرزوا النوايا السيئة الموجودة للذين عقدوا المؤتمر القبطي. وذكرت طبعا أشرت قبل هذا أنهم طلبوا من بريطانيا مطالب ما يجوز أبدا تطلب من دولة محتلة، ومسألة حرمانهم من بعض الوظائف في مصر وأنهم مضطهدون وأنهم مظلومون، الوتيرة المعروفة، النغمة المعروفة التي يعزف عليها أقباط دائما، وهذا كلام غير صحيح. والأقباط في مصر معززون مكرمون، بل نالوا حقوقا ليست لهم في عقد الذمة الأول، وهذا أمر معلوم. ولو كان المسلمون مضطهدين الأقباط لما بقي لهم في مصر قبطي واحد. أعظم دليل على أن المصريين احترموا الأقباط واحترموا عقد الذمة بينهم وبين الأقباط، وأنهم ما ظلموا الأقباط وما اضطهدوا الأقباط وما أجبروا الأقباط على الإسلام، بقى الأقباط اليوم وبنسبة قرابة 6-7% في مصر، يعني نسبتهم 6-7% في مصر إلى يوم الناس هذا، وهي نسبة عالية جدا. على ماذا يدل هذا؟ يدل على تسامح المصريين، وأن هذا الشعب المتسامح عاش مع الأقباط قرونا في تسامح وفي وئام وفي سلام. فهؤلاء الأقباط حفنا منهم بفضل الله تعالى، ما كانوا كلهم، هم الذين اتصلوا بالإنجليز وبالقوى الغربية وحاولوا يستفيدوا من هذه الحوادث كلها في إثارة الرأي العام الغربي على مسلمي مصر، وكانت حركة دنيئة من هؤلاء، وفضل الله تعالى ما أثمرت شيئا، وعقلاء الأقباط هدأوا الموضوع، وكان هذا بفضل الله ومنته. هذه إلى الآن في هذه الحلقة يعني أستطيع أن أقول هذه ختام ما جرى في الحركة الوطنية إلى أوائل الحرب العالمية الأولى. هنا كلام يعني سآتي عليه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، بعد أن أذكر قضية عباس، لأن قضية عباس حلمي الثاني تحتاج إلى تفصيل ومهمة ومهمة جدا، وبها يختم تاريخ الحركة الوطنية كله الأول، ونلج إلى الحرب العالمية الأولى وقضايا أخرى إن شاء الله تعالى سأريدها. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.